قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الحمد لله صلى وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو اليوم العاشر من شهر ربيع الأول من عام 46 و400 ألف من الهجرة. نجلس هذا المجلس المبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يحرمنا فضل هذه المجالس. الآيات القرآنية وكتاب الله والسورة التي بين أيدينا هي سورة الجاثية، لمن يتابع معنا على المصحف سورة الجاثية، والآية 24 يقول سبحانه وتعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذه الآية وما بعدها حديث عن الدنيا والآخرة وموقف المشركين المعاندين مستكبرين من الدنيا ونظرتهم للدنيا ونظرتهم للآخرة وتقرير اليوم الآخر وبيان ما الذي يحصل في اليوم الآخر كأنك تراه رأي العين. وهؤلاء المشركون الكافرون الملحدون الدهريون نظرتهم للدنيا فقط، هم يعيشون للدنيا فقط ولا يعترفون بالبعث والجزاء والجنة والنار، هذه لا يعترفون بها لأنهم يحكمون عقولهم، وأي شيء غائب عن عقولهم لا يؤمنون به، هم لا يؤمنون إلا بما يعني تقف عنده حدود العقل والنظر، وأما ما غاب فلا يعترفون به. ولذلك هم يكفرون بالله ويكفرون بالملائكة يكفرون بالرسل وغير ذلك، نظرتهم للدنيا مثل ما بين الله سبحانه وتعالى يحكي حالهم فيقول وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. شوف الأسلوب، أسلوب حصر، ما هي التي نعيشها الآن إلا حياتنا الدنيا، لا حياة بعدها، ليس هناك حياة أبدا، لا في بعث ولا في جنة ولا في نار ولا في حساب ولا أي شيء، ما هي إلا حياتنا الدنيا. أنت الآن تظن أن هذه نظرة المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما زالت هذه النظرة موجودة؟ موجودة، هذه النظرة موجودة عند من يعتقد هذا المعتقد في كل زمان وفي كل مكان. تجد بعض الناس يسعى جهده وطاقته للدنيا ولا يفكر في الآخرة أبدا ولا يعترف بالآخرة ولا يقدم أي شيء، ولو قال لك هو في نفسه في جنة وفي نار وفي بعث لكن هو ما يعمل، هو يقول أنا نظرتي للدنيا، يجمع حطام الدنيا الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، هذه نظرته. فيقول الله سبحانه وتعالى يحكي حالهم وما هي وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، ما هي حياتك الدنيا؟ قال نموت ونحيا. كيف تموت ويحيا؟ قال يموت أناس ويأتي أناس مكانهم، هكذا هذه الحياة، هذه الحياة، أناس ينقلون إلى القبور وأناس يأتون إلى الدنيا يعيشون فيها، هذه حياتهم. كما يقول بعضهم يقول أرحام تدفع وأرض تبلع، هذه فقط، وناس يولدون جدد وناس يكبرون ثم يذهبون. ما الذي يذهب بهم حتى يموتوا ويذهبون إلى القبور؟ قال الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر، يعني السنين التي تمر عليه هي التي تهلكه، شباب ثم يكبر كهل ثم يكبر ثم يصبح كبير في السن تقدم به السن ثم يضعف يضعف يضعف ثم حتى ينتهي ويذهب. إذن ما الذي أهلكه؟ قال السنين، تمر عليه حتى ينتهي. ولا قال وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء يسمون الدهريين، نظرتهم هم يعيشون للحياة. يقول الدهر السنين والأيام التي تمر على الإنسان هذه تهلكه ثم يذهب فقط، وإذا ذهب انتهى ووضع في قبره خلاص انتهى أمره، خلاص يصبح تراب ولا يصير هناك بعث ولا شيء. هذه نظرتهم. الدهر الذي يصرفه هو الله، والذي يدبره هو الله، والذي يملكه هو الله. حتى قال بعضهم الدهر هو الله. قال في الحديث قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أنا الدهر. فلا يجوز سب الدهر، سب الدهر هذه من عادات الجاهلية ولا يجوز تسب الدهر. هل هناك أحد يسب الدهر؟ نقول نعم. كيف يسب الدهر؟ مثلا يقول الله يلعن هذه السنة ما شفنا فيها خير، ويأتي الشخص الآخر يقول الله يلعن هذا اليوم اللي شفتك فيه، هذا سب للدهر، هذا يسب اليوم. من الذي يملك اليوم؟ من الذي يدبر اليوم؟ من الذي يجعل في اليوم خير أو شر؟ هو الله. فكأنك أنت الآن تسب الله. قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فلا يجوز. فتجد بعض الناس يقع من هذا الشيء، فلا يجوز سبه. قال شف رد الله عليهم لما قالوا حياتنا الدنيا نموت ونحيا والذي يهلكنا هو الدهر وينهينا هو الدهر، هل يقبل قولهم؟ رد الله عليهم قال وما لهم بذلك من علم. ما عندهم علم. شوف ما هذه نافية تنفي أي علم عندهم، ما عندهم علم. وما لهم بذلك أي بهذه العقيدة بهذا المذهب بهذا الرأي ما عندهم علم، يعتقدون اعتقادا باطلا، ما عندهم علم. بذلك من علم، ومن علم نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني ما عندهم علم ولا مثقال ذرة، ما عندهم علم. من وين جبت الكلام هذا؟ تقولون أنتم هذه الدنيا حياتنا فقط نموت ونحيا، والدهر هو الذي يهلكنا، الذي يميتك هو الله، والذي يحييك هو الله، والذي يبعثك هو الله، والدنيا هذه دار ممر والآخرة دار استقرار، ستستقر إما جنة أو نار، والله لم يخلق الناس عبثا يأكلون ويشربون ويتزاوجون ويموتون ويتركهم، يترك الظالم على ظلمه ويترك المظلوم مظلوما، هذا ليس في قياس الله وليس في ميزان الله، وليس من العدل أن يترك هكذا الناس. الذي يحسن ويقدم لنفسه من الحسنات يترك هكذا؟ قال الله سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا ما يمكن، ما يمكن. الناس في الدنيا فيهم الفاجر وفيهم الصالح ويتساوون عند الله، هذا مستحيل. لا بد أن يجازي سبحانه وتعالى المحسن على إحسانه ويجازي المسيء على إساءته. لم يخلق الله الناس عبثا في الدنيا يعملون ما يشاءون ثم تنتهي أمورهم ويذهبون القبور، هذا مستحيل، مستحيل، ولا يمكن يجري في ميزان الله. ميزان الله العدل أن يجازي كلا بما يستحق. قال شف قال ما لهم به من علم إنهم إلا يظنون، مجرد ظنون، هذه شكوك وظنون خذوها من آبائهم وليس عندهم علم إلا الظنون، والظنون لا اعتبار لها، لا تعتبر. قال هذا موقفهم من أي شيء؟ موقفهم نظرتهم للدنيا وإنكارهم للبعث. طيب خذ موقف آخر من مواقفهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا، إذا قرئ القرآن عليهم تتلى عليهم آياتنا بينات واضحة الدلالة، مثل هذه الآيات التي فيها تقرير البعث والجزاء والجنة، يقرأ مثل يسمع إن المتقين مفازا، ويسمع إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، تسمع الآيات واضحة أن هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. إذا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يسمع هذا الكلام. إذا تتلى عليه آياتنا ما موقفه؟ هل يقبل عليها ويستجيب ويطيع ويذعن ويخشع لله، لا، إذا تتلى عليهم آياتنا ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. إذا قلت عليهم الآيات التي تتعلق بالبعث ونحوه ما يعترفون، يقول أنتم تريدون أن نؤمن باليوم الآخر، تريدون أن نؤمن باليوم الآخر، ائتوا بآبائنا، وين آبائنا، وين الآباء، آباؤنا وأجدادنا الذين مضوا في القبور وينهم، ائتونا بآبائنا حتى نصدق. يعني أنت ما تصدق لين تشوف بعينك؟ وين الإيمان، الإيمان بالغيب أينه، الذي قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في أول صفات المتقين، قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، قدم الإيمان بالغيب قبل الصلاة، إقام الصلاة، يؤمنون بالغيب، هذه أشياء غيبية، الله لا يعجزه أن يخرج الآباء ويأتون إليهم، أحيا أناس ماتوا، بل جعل هذا معجزة لعيسى ابن مريم عليه السلام، قال وإذ تخرج الموتى، يخرج الموتى، كان يخرج الموتى، ما ليس ليس هذا بمعجز في حق الله سبحانه وتعالى. القتيل بني إسرائيل الذي في قصة البقرة أحياه الله، قال اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف قال الله لهم موتوا ثم أحياهم. السبعين الذين خرجوا مع موسى وقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة أحياهم، أحياهم. إبراهيم قطع الطيور الأربعة، قطعها قطع صغيرة وألقاها على أربعة جبال، قال اجعل كل جبل منها جزء، قال ادعهن يأتينك سعيا، كيف من الذي يحييها؟ الذي مر على قرية قال من، قال أنى يحيي هذه، أماته الله كم مئة عام ثم أحياه. هذا في الدنيا موجودة، تقول لي ائتوا بآبائنا والشواهد أمامك كيف تنكر؟ قال تتلى عليهم آياتنا، قالوا ما حجتهم، يعني ما اعتراضهم، ليست حجة، هي حجة باطلة، مجرد اعتراض فقط منهم، ما حجة إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. هل يتركون ولا يرد الله عليهم؟ شف الأول رد عليهم، قال ما عندكم علم، لما قالوا نموت ونحيا قال ما عندكم علم، رد عليهم، كل شبهة وكل معتقد عندهم باطل يرد القرآن عليه. شف قالوا يقولون لا، يقولون فأتوا بآبائنا، قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، رد الله عليهم قال قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة، وهذا اليوم لا ريب فيه. قل الله يقول من الذي أحياكم، أنتم كنتم معدومين غير موجودين قبل سنين، قبل مئة سنة وينك، غير موجود، من الذي أحياك وجعلك تمشي على هذه الأرض، من هو الذي يحياك؟ الله. قل الله يحييكم، هو الذي يحييكم ويحيي غيركم وكل يوم يحيي، ثم يميتكم، تموتون، ثم يجمعكم. تظن الآن أنك تذهب في الأرض وتظن أنك انتهيت كما فأتوا بآبائنا، لا، يجتمعون تحت الأرض ثم في وقت وفي لحظة يخرجون كلهم من قبورهم، قال ثم يجمعكم، ما قال ثم يخرجكم أو يحييكم، لا، يجمعكم، شايف؟ لأن إذا ما يخرجهم واحدا واحدا أو في أوقات مختلفة، لا، إنما هي زجرة واحدة، فإذا هم جميع لدينا محضرون. شف ثم يجمعكم إلى يوم القيامة، هذا اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يوم القيامة ولا ريب فيه، إذا أنتم تشكون فيه هو لا ريب فيه، لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شوف ما قال كل الناس، لأن فيه ناس يؤمنون باليوم الآخر، ولذلك قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون. ثم سبحانه وتعالى يبين لك، تبدأ الآيات تدخل في اليوم الآخر، الحديث عن اليوم الآخر، قال ولله ملك السماوات والأرض، الذي يملك السماوات وما فيهن ويملك الأرض وما فيهن هو الله، وإذا كان يملكها هو الذي يتصرف فيها ويدبرها بحكمته. ثم قال لك يعني هذا الملك، الله ملك السماوات والأرض، بعدها ماذا قال؟ قال ويوم تقوم الساعة، يذكرهم باليوم الآخر، هم ينكرون اليوم الآخر، الآن يذكرهم، يقول ويوم تقوم الساعة، ما هي الساعة؟ هي ساعة البعث، هي ساعة، هي وقت، الساعة معناها الوقت، هي وقت بعث الناس من قبورهم، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر هذا اليوم، يخسره من؟ المبطلون، الذين يريدون أن يبطلوا آيات الله ويبطلوا شرع الله هم الذين سيخسرون. الذين يقولون ائتوا بآبائنا، والذين يقولون هي حياتنا الدنيا فقط، هم الخاسرون. يومئذ يخسر المبطلون. أما المحقون الصادقون المؤمنون باليوم الآخر المستعدون له، هؤلاء لا يخسرون أبدا، لا يخسرون. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، يخسر المبطلون. ثم يصور لك موقف من مواقف يوم القيامة، فيقول لك: وترى كل أمة، ليست أمة واحدة، الأمم كلها من عهد آدم إلى آخر أمة، أو آخر من يبعث، أو آخر من يخلق في هذه الدنيا، أمم كثيرة. قال: وترى كل أمة، وترى كل أمة جاثية. هذا موقف شديد عصيب هويل من أيام من مواقف يوم القيامة، أن كل أمة وكل شخص سيجثو على ركبتيه، يجثو على ركبتيه وعلى أطراف أصابعه، أطراف أصابع رجليه وعلى ركبتيه، كأنه متأهب للقيام لكنه على ركبتيه، على ركبتيه رافعا إليتيه. في هذه الحال، تدل هذه الحال على أي شيء؟ تدل على الذلة والخشوع، وأيضا المسك أو الاستكانة لله سبحانه وتعالى، وأن العزة والقوة والملك لله. فيقف هذا الموقف، يقفون الناس، يحصل لهم من هذا من هذه من شدة الهول يوم القيامة أنه يجثو على ركبتيه. أنت تلاحظ من يحصل له موقف عصيب شديد، يمكن تشوف بعض أحيانا في بعض الحوادث وانقلاب السيارات، ينزل من السيارة ويجثو على ركبتيه، ما يدري كيف يقف، ما يستطيع، يحاول أن يقف، رجليه أو رجلاه لا تستطيع أن تحمله، فتجده يجثو على ركبتيه، ضعف من ضعفه وخوفه وهلعه يجثو على ركبتيه. هذا الموقف الشديد يذكره الله في موقف القيامة: ترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. كيف؟ كلهم إلا من رحم الله. قد يكون المؤمنون لهم أحوال أخرى، لا شك المؤمن لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى، ولكن الهول يصيب، يصيب الهول، الهول والشدة تصيب، لكن على درجات، على درجات. منهم من لا يدخل، منهم من يدخل جنة بغير حساب ولا عذاب. طيب، يقول: كل أمة تدعى إلى كتابها، تدعى إلى كتابها. الكتاب، كل أمة لها كتاب، لها كتاب، لها كتاب تدعى إليه. وقيل: كل أمة، كل أمة لها كتاب فيه أعمال، وكل شخص له كتاب له فيه أعماله تكتبه الملائكة. يعني يحتمل أنها كتاب واحد للأمة، ويحتمل أنه لكل شخص كتاب، كما هو معلوم يؤتى كتابه بيمينه أو بشماله. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذه صحيفة قد تكون فيها أعمال، أعمال كل أمة، قد تكون أعمال كل شخص. يعطى هذا كتاب، يعني يعطى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولذلك شوف، قال: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. هذا كتابنا، الكتاب الذي يعطى من عند الله، كتابنا الذي هو عند الله تكتبه الملائكة أو تكتب فيه الملائكة الأعمال. قال: ينطق عليكم، ينطق يعني يتكلم. كيف كتاب يتكلم؟ نقول: أحوال الآخرة تختلف. إذا كانت مثل ما مر معنا الجلود تشهد والسمع والبصر يتكلم، الأيدي تتكلم، تشهد عليهم أيديهم، تشهد عليهم أرجلهم وتتكلم الأيدي، هذا في يعني أنت ما تتصور يوم القيامة. القيامة يختلف عن الدنيا، يختلف عن الدنيا، فتتكلم هذه الأشياء. الكتاب يتكلم، ليس ببعيد. إذا كانت النار، النار تتكلم، يقال لها: هل من مزيد؟ يقال لها هل امتلأت؟ فتقول هل من مزيد. النار تنظر إليهم، هل لها، هل تنظر، هل لها أعين؟ قال إذا رأتهم من مكان بعيد، هي تتكلم وتنظر. كل هذه الأشياء ما تتصورها أنت، ما تتصورها. فأشياء أحيانا في العالم الآخرة يختلف عن عالم الدنيا. قال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق لا بالباطل، ينطق عليكم بالحق، يبين لك أعمالك الصالحة وأعمالك الباطلة، ينطق عليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ يعني ننقل أعمالكم، نكتبها. نستنسخ يعني من النسخ، يعني نقل الكلام وكتبه، يأخذ هذه الأعمال ويكتبها. ما كنتم تعملون. ثم بيّن لك سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم الذي أنكره من أنكره من هؤلاء المشركين، من هؤلاء المشركين، الله يصف لك حال الناس وأنهم ينقسمون قسمين. وأنت عندما تقرأ هذه الآيات انظر في نفسك، هل أنت من هؤلاء أو من هؤلاء؟ قال الله سبحانه وتعالى فأما الفاء للتفريع، لما قال هذا الكتاب بدأ يفرع عليه أحوال الناس، قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. آمنوا، صدقوا، آمنوا بالغيب، نعم، آمنوا بالبعث، آمنوا بالجنة، آمنوا بالنار، آمنوا، آمنوا بالله، آمنوا بالرسل، بالملائكة، حققوا أركان الإيمان الستة. الذين قال فأما الذين آمنوا، ولم يقل أنا مؤمن ولا يعمل، لا، يؤمن ويعمل الصالحات. تجد بعض الناس يقول الإيمان بالقلب، أهم شيء القلب يكون فيه إيمان. طيب صل، قال لا، الصلاة أمرها أمر الصلاة، يعني دعنا من الكلام عن الصلاة، يحاول أنه يبتعد، الصلاة موضوع آخر، أنا أتكلم عن أني أنا مؤمن وإيماني في قلبي. إذا كان عندك إيمان في قلبك، الإيمان يدفعك إلى الصلاة. الله سمى الصلاة إيمان، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. الإيمان حقيقي، يترجم، يترجم في الواقع، كنت حقيقة عندك إيمان، إيمانك يدفعك إلى أن تعمل الصالحات. أما تقول أنا مؤمن ولا تعمل، هذا غير صحيح. قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، شوف أنت وتقرأ في القرآن كثير آمنوا وعملوا الصالحات، لا يمكن يقول آمنوا ولا يصلي ولا يزكي ولا يصوم يقول أنا مؤمن، هذا ليس بإيمان. آمنوا وعملوا الصالحات، قال ما النتيجة؟ قال فيدخلهم ربهم. هذه نعمة عظيمة، أن ربك يدخلك، يدخلهم ربهم في رحمته. الجنة سماها رحمة لأنه يرحم بها عباده الصالحين المؤمنين الذين يخافونه بالليل والنهار والذين يبذلون جهدهم في طاعة ربهم، فيدخلهم في رحمته. وهذا هذه الرحمة والجنة سماها ماذا؟ قال ذلك وهو الفوز المبين، فوز ومبين واضح، لا فوز فوقه، أن يدخلك الله برحمته الجنة وتفوز برضوانه، ويحصل لك من النعيم ما ألده وأعظمه وهي رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، هذا أعظم شيء. قال ذلك هو الفوز العظيم. وأما الذين كفروا وجحدوا وأنكروا، مثل هؤلاء الذين يقولون ائت بآبائنا، والذين يقولون هي حياتنا الدنيا، أما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، ما كنا نقرأ عليكم القرآن ونتلو عليكم وتجحدون وتكفرون، فاستكبرتم وليس لكم حق أن تستكبروا عن الله وعن آياته وعن شرعه، وكنتم قوما مجرمين، يعني مستكبرين عن شرع الله، وأصحاب جرائم مجرمين، وكنتم قوما مجرمين، هذا النتيجة. فأفلم تكن آياتي، قال وأما الذين كفروا يقال لهم يعني أفلم تكن آياتي تتلى عليكم وكنتم وتستكبرون عن آيات الله وكنتم قوما مجرمين، ليس لكم مصير إلا إلا إلى النار. ولذلك شف قال يعني ليس لهم طريق إلى الجنة، وإنما طريقهم إلى النار، لأنه ليس هناك إلا جنة أو نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال وإذا قيل إن وعد الله حق، شف لما نقول لهم البعث والجزاء والجنة والنار استعدوا لها، قيل إن وعد الله حق، والساعة أي مجيء القيامة لا ريب فيه، لا ريب فيها، لا نشك فيها، قلتم ما ندري، شوف إنكار، ما ندري ما ندري في جنة في نار، ما عنده يقين ما عنده علم ما عنده إيمان. قلتم ما ندري ما الساعة، ما ندري ايش الساعة، ما نعرف الساعة. إن نظن إلا ظن، يقول نحن بس مجرد شكوك نظن، يعني يقال ولكننا في ظن لسنا في يقين. إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، وما نحن ما عندنا يقينا في جنة ولا إلا مجرد أن نسمع هذا الكلام ونظن ظن فقط. قال الله سبحانه وتعالى وبدا لهم، بدا يعني ظهر، ظهر شيء ما كانوا يتوقعونه، وبدا لهم سيئات ما عملوا، يقول ظهرت لهم آثار السيئات، آثار سيئاتهم ظهرت، يعني العقوبات وجزاء السيئات، سيئاتهم يجازون عليها. شف سيئات ما عملوا، أعمالهم السيئة ظهرت يوم القيامة أن آثارها سيئة من العذاب. قال وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق يعني أحاط بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون، ما في عذاب، ما في جنة، ما في نار، الآن أحاط بهم العذاب، ليس لهم مفر ولا محيص من هذا العذاب. ويقال لهم اليوم ننساكم، نترككم في العذاب، لا نلتفت إليكم. شوف النسيان هنا الترك، النسيان أحيانا يطلق ويراد به الغفلة، يقول فلان ما حضرت، قال والله نسيت، هذه غفلة. النسيان أحيانا يطلق ويراد به الترك، ينسى، تجد الشخص هذا يتناسى الشيء يتركه فيقول نسيت نسيت وهو يعلم، هذا يسمى ترك، يسمى ترك. في حق الله ما نقول النسيان في حق الله غفلة، الله ليس بغافل، وإنما نقول معناه الترك. شف وقيل اليوم ننساكم أي نترككم في العذاب كما نسيتم لقاء يومكم هذا، لما تركتم الاستعداد له، الجزاء من جنس العمل، ومأواكم النار، جت النتيجة، هؤلاء في رحمة الله وهؤلاء في النار، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. تبحث عن شخص ينصرك ينجيك يخلصك من النار يبعدك عنها يشفع لك عند الله، ما لكم من ناصرين أبدا، مأواكم النار وما لكم من ناصرين. لماذا؟ ما السبب؟ أعمالهم السيئة جرائم، وخذ منها، قال ذلكم أي دخولكم النار، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، جئتم على آيات الله وجعلتوها محل استهزاء وسخرية، لا ما أخذتوها بقوة وتدبر وتأمل وعمل، لا لا استهزئون بها، استخدتم آيات الله، آيات الله الشرعية في القرآن وآيات الله الكونية، هذه يستهزئون بها ويسخرون منها، وغرتكم الحياة الدنيا، جلستم للدنيا وعملتم لها غرتكم الدنيا، الدنيا متاع الغرور، الدنيا تغر الإنسان، الدنيا هي محل للإنسان يعمل للآخرة ويأخذ نصيبه من الدنيا بقدر ما يبلغه للآخرة، تكون نظرته نظرة سليمة. الدنيا هذه يعني مرحلة يعني تجعلك تنتقل إلى الآخرة، فما موقفك من الدنيا؟ خذ منها ما يعينك على طاعة الله فقط، أما أن تركن إلى الدنيا وتترك الآخرة تضيع فيها. شوف قالوا غرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها، ما يخرجون من النار، مصيرهم من النار، ولا هم يستعتبون، يستعتبون يعني يطلبون العتب، يطلبون أن يعفى عنهم وأن يتجاوز الله عنهم، ما فيه. قال فلان فلان يطلب العتب، أن يعاتبه، أن يعاتبه حتى يعني يقول عاتبني حتى تتوب علي وتعفو عني حاسبني، ما اليوم ما فيه، ولا هم يستعتبون. قال الله سبحانه وتعالى في خاتمة السورة فلله الحمد على قضائه، على حكمه العدل، على ما بين لنا، على نعمه العظيمة، ومن أجلها نعمة القرآن ونعمة هذه الحقائق التي نسمعها التي تنفعنا، فلله الحمد سبحانه وتعالى أولا وآخرا وقديما وحديثا، لله الحمد كله، فلله الحمد، هو رب السماوات وخالقها والعالم بها ومدبرها والمتصرف فيها، ورب الأرض أيضا خالقها والمتصرف فيها ومالكها ومدبرها سبحانه وتعالى، ورب العالمين يعني ليس عالم السماوات ولا عالم الأرض، بل هو رب العالمين جميعا، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الطير، عالم الحيوان، عالم النبات، رب العالمين سبحانه وتعالى. هو رب السماوات، رب الأرض، رب العالمين. إذن له الحمد على تصريفه وعلى تدبيره وعلى نعمه وعلى رحمته سبحانه وتعالى، له الحمد. وله الكبرياء في السماوات والأرض، العظمة والعزة لله، ليست لهؤلاء الكفار الذين يستكبرون عن آيات الله. الكبرياء لله، الكبرياء. فمن ينازع الله في كبريائه يعذبه، كبرياء لله، ليست لك أنت. من تكبر، من المتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر، أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم. الكبر ليس للإنسان، الكبر ليس للإنسان، الله حرم الكبر. الكبرياء لله سبحانه وتعالى، العظمة والعزة له. كبرياء وين؟ قال في السماوات وفي الأرض سبحانه وتعالى، كبرياءه في السماوات والأرض، عزته وعظمته في السماوات وفي الأرض. لماذا؟ لأنه هو العزيز وهو الحكيم، العزيز ذو العزة والقوة والمنعة، والحكيم الذي أحكم كل شيء وأتقنه وحكم بحكمه العدل، هذا معنى الحكيم. شوف أول السورة قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، أول السورة، وخاتمتها قال وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. وبهذا تنتهي هذه السورة، ومن فضل الله ومنته ورحمته ونعمته علينا أن عشنا مع هذه السورة في هذه اللقاءات المباركة، عرفناها واتضحت لنا السورة كلها، وأنت تقرأها تقرر عظمة الله سبحانه وتعالى وعزته وقوته وكبرياؤه، وأن الكبرياء لله، ليست للمخلوقين وليست للمجرمين والكفار. وبين الله فيها سبحانه وتعالى آياته الكونية التي ينظر فيها الإنسان ويعرف عظمة الله، وبين موقف الذين يعرضون عنها ويكذبون على الله، وبين مواقف أخرى في هذه الآيات الكثيرة التي أشارت فيها، ومنها موقف الكافرين من اليوم الآخر والاستعداد له، لا يستعدون ويقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا فقط. بين الله أن هذا المعتقد معتقد باطل وفاسد، وأنهم سيرون هذه الآيات والبعث ويندمون أشد الندم، وأنهم هم الخاسرون في ذلك اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا ممن يقرأ ويتدبر ويتفكر في آيات الله، وأن لا يحرمنا هذا الفضل العظيم. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.